السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال أخبرنا الربيع بن عبد الله بن خطاف عن حفص عن الحسن قال: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبيه فافعل. قول الحسن وهو البصري رحمه الله: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك، أي من قرابتك من النساء، إلا أن يكون أهلك أو صبية فافعل. أهلك أي زوجك، أو صبية أي صغيرة. والمراد ألا يرسل النظر مستمتعا إلا أن تكون زوجة أو صبية صغيرة، مثل ابنة السنة والسنتين ونحو ذلك. فهذه لو نظر إلى شعرها أو مسح شعرها بيده أو قبلها فإنه لا حرج. وبهذا يظهر وجه إرادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الأثر في هذه الترجمة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب مسح رأس الصبي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. قوله رحمه الله: باب مسح رأس الصبي. المسح على رأس الصغير ووضع اليد عليه برفق وهدوء مداعبة وتحننا وتوددا إليه وتلطفا به يؤنس الصغير، ويدخل على قلبه السرور، ويشعر بالحنان والعطف والرحمة، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. هذه الأمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيوسف ابن عبد الله وهو صغير، وبقيت في نفسه ذكرا جميلة يلتذ ويأنس بذكرها ويرويها للناس. قوله: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، فيه جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام وفضل ذلك، لأنهم قدوة بني آدم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم باسم أبيه إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. رواه مسلم. فالتسمية بأسمائهم جائزة، وهي تذكر بأعمالهم العظيمة وأوصافهم الكريمة وأخلاقهم الطيبة، وتعين على التأسي بهم والاقتداء. وقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله: أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء. وفي تاريخ ابن أبي خيثمة أن طلحة رضي الله عنه كان له 10 من الولد، كل منهم اسم نبي، وكان للزبير رضي الله عنه 10 كلهم تسمى باسم شهيد. فقال له طلحة: أنا أسميهم بأسماء الأنبياء وأنت تسمي بأسماء الشهداء. يريد أن الأنبياء أفضل من الشهداء. فقال له الزبير رضي الله عنه: فإني أطمع أن يكون بني شهداء، ولا تطمع أن يكون بنوك أنبياء. وقد روي عن بعض السلف كراهة التسمية بأسمائهم صيانة لها، لئلا تبتذل وتعرض لسوء الخطاب عند الغضب وتنتهك. قال البغوي رحمه الله: وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره أن يسمى باسم الأنبياء والملائكة، قيل إنما كره ذلك أن يلعن أو يشتم باسمه فيقال فعل الله بفلان كذا أو يصغر اسم واحد منهم. وسئل أبو العالية عن شيء ذكره فقال إنكم تفعلون ما هو شر من ذلك، تسمون أولادكم أسماء الأنبياء ثم تلعنونهم. قال حميد ابن زنجوية لا بأس بأسماء الأنبياء ويستحب أن يسمى بها، غير أنه يكره أن يلعن أحد اسمه اسم نبي أو يدعى عليه وهو غائب، فإن كان مواجهة فقال فعل الله بك وفعل ولم يسمه كان أيسر. والحاصل أن التسمية بها جائزة لكن يجب أن تصان وتحترم. قوله أقعدني على حجره، هذا فيه لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته ولينه وتواضعه ورفقه بالصغار وحسن احتماله، فربما بال الصبي في حجره فلا يضجر عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بولة ولم يغسله، رواه مسلم. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال فلم يزد على أن نضح بالماء، رواه مسلم. وعن قابوس ابن أبي المخارق عن أم الفضل رضي الله عنها قالت رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فجزعت من ذلك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال خيرا رأيت تلد فاطمة غلاما فتكفلينه بلبن ابنك قثم، قالت فولدت حسنا فأعطيته فأرضعته حتى تحرك أو فطمته، ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسته في حجره فبال فضربت بين كتفيه فقال أرفقي بابني رحمك الله أو أصلحك الله أوجعت ابني، قالت قلت يا رسول الله اخلع إزارك والبس ثوبا غيره حتى أغسله، قال إنما يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام. قوله ومسح على رأسي أي إيناسا له وتلطفا به، وهذا من باب العطف عليه والرحمة به، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وقد كان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم مع الصغار، وقد ورد في هذا أحاديث. روى النسائي عن زياد بن الحسين عن أبيه قال لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أدن مني، فدنا منه فوضع يده على ذؤبته ثم أجرى يده وسمت عليه ودعا له، سمت عليه أي دعا له بالخير. وروى أحمد وابن حبان عن محمد بن حاطب عن أمه أم جميل بنت المجلل رضي الله عنها قالت أقبلت بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت لك طبيخا ففني الحطب فخرجت أطلبه فتناولت القدرة فانكفأت على ذراعك، فأتيت بك النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بأبي وأمي يا رسول الله هذا محمد بن حاطب وهو أول من سمي بك، فتفل في فيك ومسح على رأسك ودعا لك وجعل يتفل على يدك ويقول أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، قالت فما قمت بك من عنده حتى برئت يدك. وفعله السلف تأسيا به. روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن أحمد بن يونس الضبي قال قدمني أبي إلى الفضيل بن عياض فمسح رأسي فسمعته يقول اللهم حسن خلقه وخلقه. وهكذا عندما يقرأ المسلم هذه الأحاديث في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار ولطفه بهم ورحمته لهم، ينبغي له أن يبادر إلى التأسي به صلى الله عليه وسلم، فهو قدوة الخلق. وإذا كان المرء مبتلا بالفظاظة والغلظة وسوء التعامل مع أطفاله أو غيرهم، فعليه أن يترك هذا التعامل السيء ويبدأ حياة جميلة متأسيا فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، مطبقا هذه التعاملات اللطيفة، وسيرى أثرها العظيمة على صغاره وغيرهم قربا منه ومحبة له وسرورا بلقائه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. قول عائشة رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالبنات ما يصنع في ذاك الوقت من القطن، وهي عبارة عن قماش يخاط ويحشى بالقطن، له طرفان كأنهما يدان وجزء مرتفع كالرأس، ليس فيه عينان ولا فم ولا أنف ولا أذنان، وفي الأسفل مثل القدمين، لين جميل. والصغيرات يحببن اللعب بالبنات، وهذا نافع لهن لأنه يغرس فيهن معاني الأمومة منذ الصغر، لتنشأ البنت محبة للأمومة، ولأن يكون لها محبة للأمومة، ولأن يكون لها أطفال، ولأن تكون مربية حسنة التعامل مع أطفالها. وإذا اجتمعنا الصغيرات على هذه اللعبة، كل تحمل صغيرتها وتسميها هذه بنتي وهذه بنت فلانة، ويكون بينهن جلسات وتزاور، وكل واحدة تتحدث عن بنتها، وهذا لعب وأنس بينهن له أثره عليهن حبا للأمومة وتعلما لمتطلباتها، وفيه تدريب لهن من صغرهن على أمر بيوتهن وتربية أولادهن. قولها: وكان لي صواحب يلعبن معي، أي صغيرات يلعبن معها لعبة البنات. وجاء في بعض الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها تضع بناتها اللعب خلف ستر في البيت، تقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذة. رواه أبو داود. قولها: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه، أي يختفين عن النبي صلى الله عليه وسلم ويهربن منه حياء منه عليه الصلاة والسلام. قولها: فيسربهن إلي فيلعبن معي، أي يرسلهن واحدة بعد واحدة ليلعبن مع عائشة رضي الله عنها. فهذا أيضا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار وتلطفه بهم وتشجيعهم على هذا اللعب اللطيف والمشاعر الجميلة. وعليه فإذا رأى الإنسان بناته أو صغيراته يلعبن هذا اللعب فعليه أن يقف ويبدي سروره ويعمل على إناسهن تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف ما يروى في هذا الباب قصة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله مع بنته نورة، تقول حفظها الله: لما كان عمري 8 سنوات تعودت اللعب مع إحدى الخادمات الصغيرات التي كانت تخدم في بيتنا، وكان لي ولها بيت صغير صنعناه من الطين في مقدمة بيتنا نلعب بداخله كأننا كبار، وكان الوالد يمر علينا كعادته عند رجوعه فشاهدنا ونحن داخل البيت الصغير فسلم علينا، فقالت له الخادمة: يا عم، ما سبق أن زرتنا؟ فقال: ما دعوتموني؟ فقالت له: غدا ضيافتك عندي. وفي اليوم التالي بعد رجوعه لبى دعوتها وجلس عندنا وتحدث معنا، وعند قيامه قال لي: متى دعوتي عندك؟ فقلت له: غدا بإذن الله. وفي اليوم الثاني دخل وجلس معنا مرة ثانية في ضيافتي في هذا البيت الصغير. وهذا الصنيع منه رحمه الله مستفاد من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولطفه بالصغيرات وحرصه على مؤانستهن وإدخال السرور على قلوبهن. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.